وضعطية وهات سمعة ورانا قولي ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا نادي الوضعطية وهات سمعة ورانا قولي ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا نعاكس الكمسرية وكل السواقين نشد السنجدية ونطير من المخبرين نعاكس الكمسرية وكل السواقين نشد السنجدية ونطير من المخبرين وناكل ألف علقة وناخد ميت إهانة كل ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا أم ظهرة نكسر كم فانوس ونروح نسيمة مرة نروح من غير فلوس ولما تقوم ظهرة نكسر كم فانوس ونروح نسيمة مرة نروح من غير فلوس وناكل ألف علقة وناخد ميت إهانة كل ولاد حارتنا مين يتشعبط معانا دلوقتي بنادي وحدي مش لاقي حد منهم لا الوضع عطية باين ولا اسمعين وزنهم دلوقتي بنادي بنادي وحدي مش لاقي حد منهم لا الوضع عطية باين باين ولا اسمعين وزنهم ما بقاش في حد صايع كل ولاد حارتنا خلاص مليون مصانع كل ولاد حارتنا ما بقاش في حد صايع كل ولاد حارتنا خلاص مليون مصانع كل ولاد حارتنا اللي شعبط في سنجل واللي كسر فانوس دي شعبط في شغله عشان يكسب فلوس اللي شعبط في سنجل واللي كسر فانوس بيشعبط في شغله عشان يكسب فلوس معدش فيها علقة معدش فيها إهانة كل ولاد حارتنا بيشتغلوا معانا